باب النفقة في الغنى. حدثنا عبيد الله بن موسى قال إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن حباب قال إن رجلا يؤجر في كل شيء إلا الغنى. باب الغنى الذي لا يحتاج إليه هذا المراد به الناس ساكنه زوج في بيت 7000 متر ما فيه إلا هو زوج هذا المقصود به شيء ما يحتاج إليه مثل هذا لو صرف إلى أوقف يعني أجزاء منه ولا شيء من مسجد ولا يكون هذا في شيء ما